انت مش ملاحظة يا نزهة الزمان؟ شوفي الجمال شكلها ايه؟ شوفي شوفي انت اللي فوقها لابسين ايه؟ مش رجالة؟ العربان هيخطفونا يا دوق المكان. اقع في ايدين العربان احسن ما اموت عطشان. يا مصباح زين. ايش يا مرة؟ ما شاء الله ما شاء الله، هذا الجمال والله. سيبها هادي غزال البي مثل هادي تساوي ألوف. حكي يا صبية حكي، ايش تكوني وليش بتبكي؟ انا اللي كنت غالية ورخص يا ولدة. وايش تكوني يا مليح الوجه؟ انا اللي كنت عزيز وهن. بالله ما ابيع الصبية اقل من 2000. وين يا مرة وين؟ فهد خلي الصبي والصبية الزين. هذا حقي يا فهد. مالك علينا حد يا خزام العين. يا مرة خلي المودة ما بين حي وحيك دوم، لا يمس ديلك عتب ولا يلمس ثيابك لوم. يا عيب الشوم. ايش يقول القوم؟ نقول قول قول قول نقول نقول، والحكم مسؤول والحكم مجبول. والحكم مجبول والحكم مجبول. نحكم البرة نحكم البرة نحكم البرة. تعال يا فهد تعال يا مرة، من يعرف وين حبة البرة ياخد الصبي والصبية الأخرى. وين حبة البرة؟ قول يا مرة قول. أنا قلت في اليد الشمال. قول يا فهد. وانا قلت في اليد اليمين. وين يا خال؟ وين وين وين يا خال؟ في اليد اليمين. في اليد اليمين. رابح راسين. وكسب فهد الرهان، واخذ نزهة الزمان، واخاها ضوء المكان، ليبيعهما بأغلى الأسمان، وسافر بهما إلى بلد بعيد ليعرضهما في سوق العبيد. مولاي وهنا أدرك شهرزاد الصباح، فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 97 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.